وآخر آخر يقول إذا كان رجل فيه ريح دائم فإذا توضأ ثم ذهب إلى الصلاة حدث منه ماذا عليه أن يعمل؟ ولقد جئت من الإحساء من أجل طلب العلم عن هذا السؤال. هذا في تفصيل إن كانت الريح مستمرة وهي غثى يعني غثى الريح غثى يعرفه الناس غثى والضراط ما له صوت سمى الضراط وما له لا صوت هذا سمى غثى. ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحد من أحد حتى يتوضأ. قال يا أبا ما هو الحدث؟ قال غثاء والضراط يعني هذا نوع من نوع من الحدث والبول والغائط وأكل لحم الإبل والنوم كل هذه أحداث. فالمقصود إذا كانت الريح معه مستمرة هو مثل صاحب البول صاحب السلس يعني صلي على هذا الحال لكن لا توضا الا اذا دخل الوقت. اذا دخل الوقت يتوضا ويصلي ولو خرجت الريح منه ولو في الصلاه ولو بال في الصلاه ما لم يبول مستمر معه ما في حيله فاتقوا الله ما شرفه. هذا يسمى صاحب السلس هذا مثله اذا كانت الريح دائمه. اما لا هي دائمه لكن تعرض له ان عرفها في الصلاه فليمسك ان استطاع فان شق عليه يحدث ويخرج صلي يتوضا ويصلي ولو في بيته اذا فاتت الصلاه الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان عظم الغائط. هكذا الريح النوع الثالث اذا تؤذيه ولا يستطيع معها الصلاه يخرجها يصلي في بيته يتوضا يتوضا ويصلي. اما اذا كانت انما هي مستمره معه دائمه معه يعني لا يستطيع السلام منها فهذا معذور يتوضا اذا دخل الارض ويصلي على حسب حاله ولو خرجت على ركوعها وسجودها ونحوها يعني يجتنب المسجد لا يصلي مع الناس.